الحمد لله يا رب العالمين، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه، وحبيب من رجاه ودعاه، لا إله إلا الله. خير الكلام وخير الختام، قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسول وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه سيدي وحبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، قد مضى رمضان، وكان خير موسم للطاعة والإنابة والرجوع إلى الله رب العالمين. قد مضى رمضان الذي كان فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. قد مضى رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قد مضى رمضان بصيامه وقيامه، والمفلحون الذين قُبلوا في هذا اليوم. واليوم يوم الجائزة، لكن جائزة اليوم لعباد المواسم، لعباد المواسم، لعباد المواسم. بعض الناس أيها الأحبة لا يعرفون الله ولا يعبدون الله ولا تجمعهم بالله عبادة، ولا يكونون في طاعة الله، ولا يدخلون باب المسجد إلا في المواسم. في موسم رمضان يصومون في عرفات، يصومون في الأيام التي فيها مواسم، يقبلون على الله في أيام المواسم. أولئك عباد المواسم. كان أشياخنا قديماً يقولون لنا: أولئك عباد رمضان. ومعناها ليس أنهم يعبدون رمضان، هم عباد لله عز وجل، لكن فقط في رمضان. فهل هناك أفضل منهم؟ هل هناك أزكى منهم؟ هل هناك أعلى منهم؟ نعم أيها الأخ الكريم، واسمع بأذن قلبك، اسمع بأذن قلبك. كلنا سائرون إلى الله، كلنا في الطريق إلى الله، كلنا عابدون لله، كلنا موحدون لله، كلنا نرجو الأجر من الله، نرجو القبول من الله. وكان أصحاب رسول الله صلوا عليه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على القبول أكثر من حرصهم على العمل. كانوا يحرصون على قبول العمل أكثر من حرصهم على العمل. كانوا يحرصون أن يقدموا العمل لله خالصاً، مخلصاً، نقياً، طيباً. انظر، لو كنت تقدم هدية لعزيز، لو كنت تقدم هدية لعزيز، ستختلف إذا كنت تقدم صدقة عابرة عشان أديها لواحد فقير أو غلبان أو واحد ما عرفوش. فأنت الآن تقدم صدقة عابرة. إنما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخشون الله ويحتسبون عند الله ما يقدموه لله، فكانوا يقدمونه في أجمل صورة. ولذلك قال الله فيهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. خائف من ربنا سبحانه وتعالى، يخاف أن يرد عليه العمل، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أيها العاجز، أتريد أن تسابق الصالحين؟ يا من تمشي في الطريق إلى الله عز وجل، هل أنت من عباد المواسم أم أنت من السابقين السابقين، أولئك المقربون في جنات النعيم؟ من أي الأنواع أنت؟ هل أنت مثل أصحاب رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما؟ هل أنت من الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ أولئك سارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نمشي كلنا في الطريق، منا السابقون، ومنا القادة والسادة، ومنا العاجزون والمقصرون، ومنا الذين يسقطون على طريق الله، ومنا الذين يسقطون على الطريق. أيها الأحبة، نحن السابقون أو نحن اللاحقون وأولئك السابقون. اختر لنفسك في طريق الله عز وجل ماذا تريد أن تكون. إذا قدمت شيئاً لله فقدمه في أحسن صورة، إذا قدمت شيئاً لله فتذكر قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. أيها المستعجلون، قد انقضى رمضان ومضت ليلة القدر، ومضت ليلة القدر، ولكن القرآن باقٍ، وليالي قدر أخرى آتية. نعم، ما عظمة ليلة القدر، ما عظمة ليلة القدر، ما عظمة ليلة القدر. عظمتها أنها يجاب فيها الدعاء، يجاب فيها الدعاء، يقبل فيها الرجاء، يتوب الله على من تاب. ليلة القدر أيها الأحبة، ليلة القدر من أدركها، من شعر بها، من رزقها، فإن الله يجيب دعاءه. فلو دعا الله بالعفو، لو دعا الله بالرحمة، لو دعا الله بالرزق، لو دعا الله أن يصلح له الولد، لو دعا الله أن يكون من أصحاب الجنة، ليلة القدر تميز بأنها يقبل فيها الدعاء. وأنا أسألك سؤال: هل أغلق باب الدعاء بعد ليلة القدر؟ هل أغلق باب الدعاء بعد ليلة القدر؟ تلاميذ أبو الحسن سألوه هذا السؤال، قالوا: يا شيخنا، حدثنا عن ليلة القدر. قال: عن أي ليلة تريدون أن أتحدث؟ يا شيخنا، حدثنا عن ليلة القدر. قال: عن أي ليلة تريدون أن أتحدث؟ قالوا: الليلة التي تتنزل فيها الملائكة. مش ربنا بيقول تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر؟ قال: وهل هناك ليلة لا تتنزل فيها الملائكة؟ ليلة القدر مضت، فهل انقطعت الملائكة عن أرض الله؟ هل انقطعت الملائكة عن عباد الله؟ يقول الله عز وجل في ذكر الملائكة: تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله، ثم إيه؟ ثم استقاموا، ثم استقاموا، كملوا في الطريق إلى الله عز وجل. إيه اللي بيحصل؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل تتوقف الملائكة؟ هل تتوقف الملائكة؟ هل ينقطع الدعاء؟ فقال لهم: أي ليلة تريدون أن أتحدث عنها؟ قالوا: الليلة التي تتنزل فيها الملائكة. قال: وهل تنقطع الملائكة في أي يوم؟ قالوا: الليلة التي يجاب فيها الدعاء. قال: وهل يغلق باب الدعاء؟ هل يغلق باب الدعاء؟ وأنا أتساءل معكم أيها الأحبة، هل نحن من عباد المواسم أم نحن من عباد الله الكريم الذي هو قائم على كونه في كل حين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، الحمد لله. حمدًا لله وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعم، رمضان موسمٌ للطاعة، لكني أريد منك أن تتذكر أن الله عز وجل قدَّرك على صيامه، وغيرك لم يصم، فهل يستويان؟ هل يستويان مثلًا؟ هل يستوي من صام ذلك الشهر العظيم ومن فرط فلم يصمه، ومن ضيع فريضة الله فيه؟ وهل يستوي من صامه ولم يتخلى عن قول الزور والكذب، صام عن الطعام والشراب فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، صام ظاهراً ولم يصم حق الصيام، فهل هذا يساوي الذي قامه وصامه حق صيامه وقام بين يدي الله عز وجل يرجو رحمته ويخشى عذابه؟ الذي صام رمضان حق الصيام زي اللي صاموا مجرد شعيرة، زي اللي ما صاموش من أصله، أولئك السابقون، أولئك المقربون. أيها الأحبة في الله، أذكر مرة أخرى، كلنا في طريق الله سائرون، كلنا في طريق الله سائرون، فمن منا السابقون؟ ومن منا اللاحقون؟ ومن منا الساقطون؟ من منا الواقعون؟ من منا المتخلفون؟ أيها السائرون في طريق الله، جدوا واجتهدوا وافعلوا كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقربوا إلى الله وقلوبكم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يفعلون العمل ويخافون ألا يقبل، يفعلون العمل ويخافون ألا يرفع. أسأل الله أن يرفع صيامنا وقيامنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعل هذا العيد سعيداً على المسلمين أجمعين. اللهم اجعل هذا العيد يا أرحم الراحمين سعيداً على كل مؤمن موحد بالله. اللهم اجعل هذا العيد بركةً على أمة الإسلام، وأهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم احفظ فيه بلادنا وأولادنا وبيوتنا وأموالنا، واشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، وارحم أمواتنا، وأعتق رقابنا، وتقبلنا في الصالحين، واجعلنا من السابقين إليك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اقبل منا الرجاء، واقبل منا الدعاء، واقبل منا الدعاء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا رمضان، وتقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وأحنا بخير، وتوفنا على خير، غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم أحنا على سنة نبيك الكريم، وتوفنا على ملته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واحشرنا تحت لوائه، واجعلنا من شفعائه، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم في هذا اليوم الكريم أعط كل ذي سؤل سؤله. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، وتقبل منا أعمالنا وصالح ما قدمنا، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، إنك ولينا ومولانا، وأنت رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام أنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسونا أيها الأحبة، ولا تنسوا إخوانكم في بقاع الأرض من دعوة صالحة في هذا اليوم، وفرجوا على أبنائكم وأهلكم، فرج الله عنا وعنكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.